الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، والكلام على هذا المقطع في خمسة أمور. أولا، قوله وأشهد أي أقر وأعترف، فالشهادة إقرار، والشهادة أن لا إله إلا الله هذا أول وأعظم واجب، ولا يكفي بالنطق بل لا بد من الاعتقاد. ومعلوم أن لا إله إلا الله هي أعظم كلمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وبلا شك أن مما يجب على الإنسان أن يعتقده في قلبه أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. الثانية، قوله وتوحيدا. سمي الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد، واحد في ملكه، واحد في أفعاله، واحد في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. الثالثة، قوله وأشهد أن محمدا عبده. وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في القرآن في مواضع، فوصفه في سورة الإسراء كما في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا من باب التفضل والإكرام. ووصفه بالعبودية في مقام التحدي. الثالثة، قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواطن في القرآن، في سورة الإسراء حينما تكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم في مقام الامتنان عليه: سبحان الذي أسرى بعبده. وأيضا وصفه بالعبودية عندما تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثل القرآن، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي هذا أي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله وأنه رسوله، رد على أهل الإفراط الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه عن منزلة العبودية وتوجهوا إليه بالسؤال والمطالب، ورد أيضا على أهل التفريط الذين شهدوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم خالفوا ما جاء به. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله، وتجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. الرابعة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة من الله، الثناء في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك أبو العالية. فحينما يصلي الله عز وجل على أحد فإنه يثني عليه في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة فإنها دعاء منهم لهذا الإنسان أن يثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. واعلم أنه يجوز أن يطلق على غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال في حقه: اللهم صل على فلان، ما لم يتخذ ذلك شعارا دائما، فيكون دائما يقول إذا قال فلان يقول صلى الله اللهم صل على فلان. إنما لو قاله أحيانا جاز، كما قلت، ما لم يتخذ شعارا دائما أو يخص به كما تفعل الرافضة مع علي رضي الله عنه. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وقوله آل النبي، آله هم أتباع ملته من قرابته. وسلم تسليما، والسلام هي التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. الخامسة، الوقفة الخامسة، قوله أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما بعد من 30 طريقا، وأحاديث عديدة منها قصة بريرة، فإنه لما خطب قال أما بعد. إذن فالإتيان بها في الكلام سنة كما قال العلماء، والفصيح من الكلام أن لا يجعل قبلها ثم كما يقول بعضهم ثم أما بعد، فليس هذا من فصيح الكلام، بل الفصيح أن يقول أما بعد. ثم قال رحمه الله: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه الجملة فيها خمس وقفات. أولا قوله هذا اعتقاد، الاعتقاد من العقد والربط، وهي حكم الذهن الجازم، فإن كانت حقا فهي عقيدة صحيحة، ولذلك فالعقيدة ينبغي عقدها في القلب. ثانيا قوله الفرقة، الفرقة والطائفة شيء واحد، والفرقة بالكسر، أما بالضم فهي من الاختلاف والافتراق، فحينما تقول فرقة فالمراد بذلك اختلاف وافتراق، أما هنا فهي فرقة يعني طائفة وجماعة. الوقفة الثالثة قال الناجية، أي التي سلمت من الهلاك والشر في الدنيا والآخرة، فهذه الأمة والفرقة والطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد هي فرقة سلمت من الهلاك ومن الشر في الدنيا والآخرة، ولذلك قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإن قيل فهل معنى ذلك حينما نقول اعتقاد الفرقة الناجية أن غيرها هالك، أي أن من لم يعتقد هذا الاعتقاد هو هالك؟ الجواب لا يلزم من ذلك، بل نقول ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن الذي يخالف العقيدة يختلف، فقد يكون مخطئا مجتهدا، فهذا يعفى عنه وله أجر، وقد يكون قد بلغته الحجة ومع ذلك عاند وأصر، فهذا هو الذي يكون هالكا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: موجب هذا الكلام يعني قوله الفرقة الناجية أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. على كل حال الفرقة قال الإمام أحمد عنهم: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني إن لم تكن الفرقة الناجية التي وردت في الأحاديث أنها أهل الحديث فلا أدري من هم، وهذا فيه بيان أنهم هم أهل الحديث. ومراده بأهل الحديث من يعتقد مذهب أهل الحديث، من يعتقد مذهب أهل الحديث، ليس المراد أن يكون محدثا فقط، وإنما مراده من كان على معتقد أهل الحديث سواء كان محدثا أو فقيرا أو عالما من علماء الفقه أو غير ذلك. الوقفة الرابعة قوله إلى قيام الساعة، يعني إلى ساعة موتهم هم أو إلى قرب قيام الساعة، ومعلوم أنه تأتي ريح في آخر الزمان فتقبض أرواح كل من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله. ولذلك ليس المراد قيام الساعة، إنما المراد قرب قيام الساعة أو ساعة موت هؤلاء. الوقفة الخامسة قوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لانتسابهم لها، فهم انتسبوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتسبوا لشخص كالجهمية الذين ينتسبون للجهم بن صفوان، أو إلى مقالة كالقدرية الذين نسبوا إلى القدرية لأجل قولهم بالقدر، أو لفعل كالخوارج، فهم ينتسبون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة للزومهم ما عليه جماعة المسلمين ولو كانوا قلة. ولذلك قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني ولو كنت واحدا فأنت من الجماعة. نعيم بن حماد قال: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة حينئذ. فليس بالضرورة أن تكون الجماعة أكثر الناس، بل قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإنما المراد بالجماعة الذين يلزمون ما عليه جماعة المسلمين. قال ابن القيم: شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذ. وأهل السنة والجماعة يسمون أيضا السلف، ويسمون أهل السنة، ويسمون أهل الجماعة. الأمر الثاني الذي يتعلق بتسميتهم بأهل السنة والجماعة، أن نقول ظهرت التسمية بالسنة والجماعة حين ظهرت البدع، فأعلن أهل السنة تميزهم، وإلا ففي السابق ما كانوا يحتاج إلى أن يسموا بأهل السنة والجماعة، لكن لما ظهرت الاختلافات والبدع والفرق سموا بعد ذلك بأهل السنة والجماعة. ثالثا، أهل السنة يتميزون عن غيرهم بأمور. أولا، أنهم ليس لهم اسم إلا أهل السنة، أهل الحديث، بخلاف الفرق والبدع الأخرى فتجد أنهم لهم أسماء عديدة. ولذلك قال الإمام مالك: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا غير ذلك. هذه ميزة. الثانية، أن أهل السنة يتوسطون بين الناس بلا إفراط ولا تفريط، فتجد أنهم وسط، وسطية، كما سيذكر الشيخ رحمه الله أن أهل السنة وسط في بين أهل البدع في أمور عديدة سيذكرها. والثالث، أن أهل السنة يتميزون بثباتهم على المنهج، لأنهم مقتنعون بالحق، فعندهم حق قائمون به، بخلاف من جعل دينه عرضة للخصومات، فتجد أنه مرة يقول بهذا ومرة يقول بهذا. ولذلك فأهل البدع تجد أن لهم طوائف وفرق وأقوال واختلافات عديدة. الشيعة مثلا، القدرية مثلا، تجد متقدمين لهم أقوال، متأخرهم لهم أقوال. الخوارج تجد أنهم لهم تطورات عديدة، هكذا في بقية البدع. أما أهل السنة فتجد السني اليوم مثل السني قبل 1400 سنة. الأمر الرابع، أنهم متفقون على أمور العقيدة ولا يختلفون مع اختلاف الزمان ومع اختلاف المكان. السني هنا هو يعتقد كما يعتقد السني في أقصى الأرض واحد، لأن الدين واحد والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واحد، إذا لا يوجد مجال للاختلاف في مسائل الاعتقاد. بهذه الأمور تميز أهل السنة عن غيرهم. وحينما نقول أهل السنة فنقصد بهم كما سبق من اعتقد ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الفرق الأخرى فتخرج من هذا المسمى. أما الأشاعرة فهم أقرب لأهل السنة من غيرهم، وهم كما قال ابن تيمية: يعدون من أهل السنة في البلاد التي يغلب عليها أهل البدعة من الرافضة والمعتزلة وغيرهم، وإلا فعندهم أمور معينة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. واعلم أننا حينما نتكلم عن العقيدة فمن أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يعلم أن هذا العلم يتعلمه ليزداد به إيمانا، وليزداد به قربا إلى الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ليس تعلمنا للعقيدة تعلم أقوال وردود وطوائف وحجج ورد على مبتدعة ومناقشة لهم، هذا يأتي تبع، ولو لم يخالف بعض أهل البدع لم احتجنا له. لكن أهم ما نحتاجه في تعلمنا لعلم العقيدة أن نعتني بأن تكون هذه العقيدة مما تزيدنا إيمانا، فهذا هو المطلوب الأساس من علم الاعتقاد، وهو الذي ينبغي أن تستصحبه وأن تقرأ وتسمع عن علم العقيدة. ثم قال رحمه الله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الجملة فيها ذكر لأركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يسميه العلماء أم السنة: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان الإيمان الستة التي من أخل بواحد منها انتقص إيمانه ولم يتحقق. أولها الإيمان بالله. الإيمان بالله والإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بتفرده بالربوبية، فهو الرب وحده لا شريك له، ويشمل الإيمان بألوهية الله عز وجل وأنه هو وحده سبحانه المستحق للعبادة لا شريك له، ويشمل أيضا الإيمان بما جاء من أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. وأما الثاني فهو قال وملائكته، والملائكة خلق خلقهم الله من نور يعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم وظائف، لهم أعمال، لهم صفات. ورد في السنة بعض صفاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسافة 700 سنة. خلقهم عظيم وبأسهم شديد، لا لهم قوة عظيمة، لكنهم مع ذلك خاضعون ذليلون معظمون لله سبحانه وتعالى. والمسلم والمؤمن يؤمن بالملائكة فلا يجحدهم، وإنما يؤمن بوجودهم وبما ذكر منهم. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيت العزة، قال وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون إليه آخر ما عليهم. إذا ذكرت هذا الحديث عرفت كيف معنى كيف عدد الملائكة، كل يوم يطوف فيه 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى آخر الزمان. فبالله عليك كم عدد الملائكة؟ عدد كبير، هذا يجعلك تعظم الله سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كثرة عدد الملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وحينما ذكر النار قال يؤتى بجهنم لها 70,000 ملك 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرنا. إذا ضربت 70,000 في 70,000 كم يخرج لك من ملك؟ فقط الذين يجرون جهنم 4 مليارات ملك و900 مليون ملك، يعني ما يقرب من 5 مليارات ملك، هؤلاء الذين يجرون جهنم، أحمان الله وإياكم منها. إذن عددهم كبير وقوتهم عظيمة، فالإيمان فالإنسان يؤمن بوجودهم وبعظمته وبقوتهم، ويؤمن أيضا بأوصافهم وبوظائفهم. قد ورد وقد قال ابن القيم أن الملائكة 3 كل واحد منهم قد وكل بنوع من الحياة. إسرافيل بحياة الأبدان فهو الذي ينفخ في الروح، وميكائيل بحياة الأرض والزرع فهو الموكل بالقطر، وجبريل هو الموكل بحياة الأرواح وهو الموكل بالوحي. الثالث من الأركان قال وكتبه، والكتب المراد بها ما أنزله الله عز وجل على بعض أنبيائه من كلامه، فالمؤمن يعتقد أنها كلام الله ويؤمن بها جملة. وأما القرآن فيقر به ويتبع ما فيه، ولا يجوز اتباع غير القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالقرآن قد نسخ بذلك ما سبق. والكتب الموجودة سواء كانت التوراة أو الإنجيل فيها تحريف كثير. فالتوراة مثلا الآن هي 5 أسفار وهي محرفة، والآن تسمى التوراة العهد القديم، ويسمى الإنجيل العهد الجديد، ويشمل أناجيل عديدة كثير منها فيه تحريف. ولأجل ذلك فالإنسان عليه أن يتبع القرآن. وقد ظل في الكتاب اليهود والنصارى بتكذيبهم القرآن، وأيضا ظلت الرافضة حينما ادعوا أن القرآن ناقص، ونحن نعتقد أن القرآن تام كامل وأنه أنزله الله. ومن الإيمان بالقرآن أن نقر به وأن نتبع ما فيه، ومن الإيمان بالكتب نعتقد بأن أصلها كلام الله ونؤمن بها جملة. الرابع قال ورسله، والرسل هم الذين أرسلهم الله عز وجل لدعوة عباده، مبشرين ومنذرين، مبشرين من اتبعهم وأطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم وخالف أمرهم بالعذاب. فنحن نصدق بهم إجمالا ولا نكذب أحدا منهم ولا نتهم أحدا منهم، وإنما نؤمن بهم إجمالا، الأنبياء والرسل. وأما نبينا فنطيعه فيما أمر ونتبعه فيما نهى ونصدقه فيما نهى فيما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. الخامس قال والبعث بعد الموت، فنؤمن بما بعد الموت كما سيعقد المصنف لذلك فصلا مستقلا. والله عز وجل قد أمر نبيه أن يقسم بالبعث في مواضع عديدة، ومنها قوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وأيضا قال قل بلى وربي لتأتينكم، وقال أيضا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى. فالإنسان يعتقد ويؤمن ويصدق بكل ما يقع بعد الموت مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من القبر والحساب وفتنة القبر وسؤال الملكين والبعث بعد الموت والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك. والسادس قال وبالقدر خيره وشره، والقدر سر الله المقدر على عباده، وقد قدر الله عز وجل على العباد ما سيقع قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وسيتكلم المؤلف على فصل مستقل عن القدر نؤجل الحديث فيه إلى أن يذكره، ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.